يا أبت إني قد جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. لا تقل محتقرا لي إنني مجرد ابن صغير، إن عندي ما ليس عند، إن عندي شيء ليس عندك، أعطاني الله إياه، أطلعت عليه من الله لم تطلع عليه أنت، ولم يقل يا أبتي أنا عالم وأنت جاهل، وإنما قال وصلني علم لم يصل إليك، لم يقل ليس عندك شيء من العلم، وإنما قال جاءني من العلم ما لم يأتك. أنت جاءك أشياء، لكن أنا جاءتني أشياء لم تأتك، وصلني ما لم يصل إليك، ولذلك ينبغي أن تتبع الحجة وتنقاد إليها، فاتبعني أهدك صراطا سويا مستقيما يوصل إلى النجاة من المرهوب وتحصيل المطلوب وهو النعيم والثواب. ما هو هذا الصراط السوي؟ عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته في جميع الأحوال. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لا تطعه في عبادتك هذه الأصنام، كل من عبد غير الله يكون قد عبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمره بذلك. والله عز وجل قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا مخالفا مستكبرا عن طاعة ربه، ولذلك فالله طرد وأبعد وأخرجه من رحمته. عصية صيغة مبالغة زيادة للتنفير من الشيطان، لأنه شديد العصيان لله. إن الشيطان كان للرحمن عصية، المعاصي ممكن تمنع رحمة الرب، كما أن الطاعة من أكبر أسباب جلب رحمة الرب.